على الغي والكفر يهود لنشر الشر والدعوة الدينية واضطهاد المسلمين حسبه. ودت حبت حبا شديدا وتمنى طائفة جماعة من أهل الكتاب اليهود والنصارى واليهود هنا هم الأغلب كان اليهود أكثر أهل الكتابين مخالفة للمسلمين في المدينة وقت نزول هذه الآية. كان اليهود أكثر أهل الكتاب مخالفة للمسلمين في المدينة وقت نزول هذه الآية. ظلمات الشرك والكفر، الدعوة إلى ديانتهم الباطلة، وإلقاء الشبهات والتشكيك في دين الإسلام. وما يضلون إلا أنفسهم، أي اشتغالهم بإضلالهم وصرف لأنفسهم، هو في الحقيقة صرف انشغل عن الهدى والحق وسلك السبل الضالة للدعوة الحقة فضل عن الحق مسلكا ونتيجة، بهذا يكون قد أضل نفسه وعرضه للهلاك والعقوبة بآخر. وما يشعرون أي ما يعلمون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالهم لأنهم ثابتون على الحق، ولا يدرك هؤلاء أنهم قد ازدادوا إثما بتمنيهم الباطل وحرصهم وسعيهم على كتاب الآخرين. فوائد الآية: وفي الآية بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين وأن هذه الحقيقة يجب أن لا تغيب عن إدراك المسلمين، وفيها أن الحسد يدفع إلى الظلم وتمني زوال النعمة، وبذلك نعمة البداية عن المبتدئ، وأن حسده وأن الحسد يدفع إلى الضغي والسعي ذلك، وفيها التحذير من الطوائف الأخرى من الكفار التي ستسلب نصف هذه الطائفة من أهل الكتاب. وفيها التحذير من الطوائف الأخرى من الكفار التي ستسلب نصف هذه الطائفة من أهل الكتاب. وفيها أن صاحب الضلال يسعى لإضلال الآخرين ليكونوا مثله فلا يتميزون عليه، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا. وفيها أن العدو اللدود للمسلم هو من يسعى في شد نعمة الإسلام عنه فيجب السبب منه المحافظة على نعمة الإسلام. وفيها مجازات الله تعالى للمعتد بمثل عدوانه ومعاملة المنافير بقتله ومكر بيده حيث يزداد ضلاله ويكثر ولكنه لا يشعر، وذلك حينما يشتغل بضلال الآخرين. وفيها تثبيت للمسلمين فكأنه يقول لهم: اثبتوا على ما أنتم عليه، وأن هؤلاء لن يضروكم شيئا وإنما يضرون بأنفسهم، وأن سعيهم في إضلالكم سيذهب وباء المنفوع لأنكم لم تثبتوا الحق ولم تتابعوا في الباطل ولم تحققوا لهم كليتهم. وفيها أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له. وفيها أن الله قد أحاط بما في القلوب، فإن الود خفي في القلب ومحله فيه. وفي الآية رد على من يحسن الظن بأهل الكتاب ويزعم أنهم يريدون بنا خيرا. وفيها منة الله على المؤمنين بإخبارهم عن مؤامرات الأعداء وما يقولونه من الشر وما يخططون له، يكون المسلمون على حذر منه. وفيها خوف جريمة اليهود الذين تركوا الإيمان النبي المعلوم عندهم صفته ومكان هجرته وحاله وأخباره، والاشتغال بدلا من ذلك بعداوته والتنفير عنه. في شيء أدركوا في غزوة الأحزاب، أدركوا ذلك وقالوا كلنا معا. فدخل قريش مع طفان مع 10,000 من رباش العرب مع بني قريظة الفلسطينيين. فكان هذه أشد في أشد اجتماع أكبر اجتماع ممكن اجتماع. طبعا كان في الروم قتلوا في الشمال في تبوك مكة في لكن ما حارب في وقت واحد كل من حتى اليهود ما حاربوا كلهم جميعا يعرفون نجد السيرة النبوية النبوية تعامل مع الأداء تقسيم الأداء إلى يعني أكثر عدد من الأقسام التعامل مع هنا المقصود طبعا جماعة تعالى منكرا عليهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي تعلمون صدقها وتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكفرون الحق وأنتم تعلمون أي تكتمون ما في قلوبكم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم تعرفون ذلك وتتحققون. طيب. هذا اختصر ابن كثير رحمه الله هنا. ولا قصيرة. يا رجال لما تكفرون بهذا الله وأنتم تشهدون. ثم وصف تعالى ثم موبخة تعالى أهل الكتاب على إصرارهم على الكفر يا أهل الكتاب يا معشر اليهود والنصارى وبالأخص اليهود بأنفسهم لم تكفرون بآيات الله تجحدونها وترفضونها ومنها الآيات الواردة عندكم في التوراة والإنجيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به ووجوب اتباعه والآيات جمع آية وهي العلامة الدالة البينة وأنتم تشهدون ترون وتعلمون يقينا بحواسكم وعقولكم ما هو مكتوب عندكم في كتبكم ومعجزات هذا النبي التي ترونها أمامكم وإعجاز هذا القرآن الذي تسمعونه وتشهدون إعجازه بقلوبكم وعقولكم وفي الآية استعمال الاستفهام التوبيخي للمعاندين استعمال الاستفهام التوبيخي استعمال أسلوب الاستفهام حامكم في خيف دعوة المعاندين. وأن الشهادة أقوى من العلم، لأن العلم يكون بالقلب فقط، والشهادة تكون قلبا وحسا. الرؤية بالعين مع يقين القلب، لو قال واحد مثلا ايش الفرق بين قوله مثلا يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون، وقوله لم تكفرون بآيات الله وانتم تعلمون؟ وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون. إيه؟ طيب. إيه أنا أقصد أن فيه فرق في المعنى. المعنى الشهادة هي إضافة على العلم، والرؤية ممكن بالكلام. فإذا أنت مثلا السحرة شهدوا معجزة موسى عليه السلام، شهدوها بأطفالهم وأيضا طبعا بقلوبهم، يعني هو في قلبه عرف الحق وأيضا في رأسه عن رؤية. وفي ناس أيضا عن يسمع، يعني شهد بسمعه، شهد ببصره، شاهد شهد بسمعه وببصره وبلسانه وبالإضافة لما في القلب. أما العلم فممكن واحد مثلا يسمع خبر موثوق فيكون وصل إلى، يعني العلم صار يعلم، صار يعلم، بس ما يشرط يكون شاف. يعني الآن نحن في قضية معجزة موسى لما ألقى في العصا وصارت حية، هل يعني علمنا ولا شهدنا؟ علمنا بالخبر اليقين الثابت بالقرآن، علمنا. لكن السحرة شاهدوا هذا بعلم، فلما الواحد يكفر وهو يشاهد هذا أقبح من أن يكفر وهو يعلم. فاليهود فأهل الكتاب قال يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أنتم ترون بعينكم معجزات القرآن، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، رأيتم معجزات إسلامكم، رأيتم معجزات، أخبر الله في القرآن بأشياء انطبقت في الواقع، وأنتم رأيتم انطباق الواقع، أنتم رأيتم انطباق الواقع، وأنتم كنتم تعلمون صفة النبي، أنه سيكون النبي كذا كذا صفة. فقد رأيتموه وشاهدتموه بأنفسكم في الواقع، وأنتم سمعتموه، سمعتم كلامه. فاشهد هؤلاء يعني يكفرون وهم يشهدون، ما هو فقط يعلمون، ما هو نحن الآن نعلم لكن ما رأينا بعيننا، سمعنا كلام النبي ورأينا معجزات النبي أمامنا، يعني في ما حصل من إجراء الله المعجزات العظيمة على يديه. ولذلك في الحقيقة كفر المنافقين اللي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أشد من كفر يومنا، لأنه في زمن النبي كان يرون الكرامة، يرون المعجزات. يعني يرونها أمامهم. أصلا القرآن ينزل عليهم بأشياء ما قالوها إلا في مجتمعات خاصة جدا، في السر، في السر، ويصلح تطلع في القرآن. من الذي علم وراءه؟ كلها اجتماعات سرية، عبد الله بن أبي والذين معه. يجي القرآن ينزل فيها بالتفصيل، قالوا كذا كذا بالتفصيل. يعني هذا أكبر. ولذلك قال يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. طيب وفيها نص واضح وحكم صريح بكفر أهل الكتاب، وبهذا يتبين ضلال من يسميهم، من يصفهم في هذا العصر بالمؤمنين، وأنهم على حق، وأن اليهود والنصارى على حق، وأتباع الديانات وأن أتباع الديانات السماوية على حق، وأن أتباع الديانات السماوية الآن على حق، لقد تختلف من الكلام في زمن موسى عليه، وأن أتباع الديانات السماوية الآن على حق، مثل ما أن المسلمين على حق. فهذا مخالف ومناقض لما حكم الله به على أهل الكتاب. طبعا هذه قضية خطيرة، لأن في ناس الآن يعني يزعمون أنهم أهل علم ويخرجون في القنوات الفضائية على أنهم مشايخ، يقولون اليهود والنصارى مؤمنون كذا، مؤمنون. طبعا هو ما أظن يستعمل التورية، يعني ما أظن يعني يقول يعني يؤمنون بالكفر، يؤمنون بالشرك، لا، هو القصد أنه من أهل الإيمان. والآن دعاة التقريب بين الأديان، الملل الفاصلة والمحن الفاصلة، يقولون الآن من بعض من المسلمين يقولون يعني كل أتباع الديانات السماوية كله صح وكل حق وأدور على حق وكله، ولا أحد، لا أحد يكفر أحد ولا أحد يعادي أحد، ترى كل مصدرهم واحد، كلهم من السماء، دياناتهم لا تكذبون، كلهم لهم أنبياء وكلهم لهم. الحين الله يقول يا أهل الكتاب لما تكفرون وأنت تقولون مؤمنون كيف؟ والمشكلة أن الواحد أحيانا يعني طلبة العلم يعني أحيانا يستبعد جدا أن مثل القضية هذه تخفى على عوام المسلمين، فإذا به يفاجأ أنها من طوام من كان يسمى للمفكرين الإسلاميين يعني بس يعني إذا كان هذا وضع يعني بعض الذين يعني يتكلمون على العلن والقنوات والتصريحات يقولون عن أهل الكتاب هؤلاء كلهم مؤمنون ويرفضون الحكم عليهم بالكفر، يعني يقول تكفر أهل الكتاب ولا لا؟ هذا هذول أهل الكتاب هذول يهود الآن هذول يهود فلسطين ونصارى الفاتيكان وغيره الكاثوليك والمعارضة وغيره البابا هذا ايش تقول ايش تحكم عليه؟ ما يعني يأبى أن يحكم عليه بالكفر. الله قال يا أهل الكتاب بما تكفرون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالمشكلة المصيبة تظن أحيانا القضية مفهومة وبديهية ومسلمات، فإذا بك تكتشف الآن أنها يعني أن بعض من يسمى بذلك يلبسون على العوام. فلذلك صارت قضية التبيين الواضح تبيين، يعني أنت تبكي على شيء ما تشك فيه، هذا مسألة بديهية متسلمة لازم تبين، لأنه لا خلاص ممكن أي تفاجأ من أي واحد خلاف. فصار لزاما على الدعاة الآن أن يتسلموا في البديهيات، أن يقولوا ترى لأنه ما يعني ممكن تفاجأ الآن بأي شيء. نحن ذكرنا أن الفرات كثير كفر طيب، وفيها أن من يكفر عن علم وشهادة أقبح بكثير ممن يكفر عن جهل وشبهة. يعني في ناس معتقدين اعتقادات كفرية بس ملبس عليها أو عن جهل. طبعا نحن نحكم من الكفار، وإذا مات ما نغسل ولا نكفي ولا، ونعمل عاما ما تزوج بنتك ولا، لكن في القيامة الله عز وجل إذا كان ما قامت عليهم حجة في الدنيا يوم القيامة يمتحنهم ويرى سبيله بعد ذلك. بس نحن في الدنيا نحكم عليهم إيش الأحكام اللي نتعامل معهم فيها، في الميراث، في التزويج، في الدفن، في الصلاة، في الدعاء، طبعا نتعامل معهم على أنهم كفار. لكن اللي يكفر عن جهل وشبهة أقل يعني في القبح من اللي يكفر عن علم وشهادة خاص كل شيء موضح، ما هو يعني علميا فقط بل حسيا، رؤية ومشاهدة وسماع تجربة وخبرة، يعني شيء عاينه ولابسه وخالطه وواقعه. في شيء في هذا الحديث؟ إيه طبعا هذا من علم اليقين، وما شهدنا إلا بما علمنا. أترى الشمس هذه قال على مثلها تشهد، ما فيها ثلاثة يعني. الشهادة ما تكون إلا على شيء بين واضح تماما ما في خطأ. فالشهادة تقتضي يقينا بالقلب وإخبارا بما فيه وثباتا عليه. والشاهد يتراجع عن أقواله خلاص ما يسمى شاهد. الشاهد اللي يعلم يشهد، يعني على علم اليقيني، ما هو على يعني مثلا شيء ملتبس وما هو واضح فيه غموض، ما تسمى شاهد. اللي يشهد يقال شاهد يشهد، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ليش سميت شهادة الزور؟ أنا في تلبيس ويشهد كأنه موقن ومتأكد ومكذب. أتشهدون أن الله حرم هذا؟ قال فإن شهدوا فلا تشهدوا معه، لأن كذاب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، يشهدون إن المنافقين لكاذبون. فهو قد يدعي الشهادة أو يشهد يعني ظاهرا واحد كذاب، بس طبعا ما تسمى شهادة، ولا وإذا اكتشفناها ما يمكن نعتمد عليها، خلاص شهادة زور كذب. يعني إذا جاء يقول إن الجحود، يعني هذا السؤال الأخر يقول إن واحد من هؤلاء دعاة، ما أدري دعاة إلى إيش، دعاة للجنة لا إيش إلى إيش، يقول إن الكفر هو الجحود والنكران فقط، وإن إبليس ما هو كافر إنما عاصي بس، لأنه هو يعلم الحقيقة، إبليس يعلم الحقيقة ويعلم الحق ويعلم الكلام. فطبعا الرد عليه من وجوه كثيرة جدا يعني، لكن يعني هل نحكم بكفر هذا الداعية؟ أم ممكن يكون عنده شبهة؟ يعني نجيبه، ممكن هو المشكلة الآن أن الطرح لما يصير مكثف على قضية ويصير الناس يعني واحد متلخبط، واحد مستغرب ومندهش، واحد مصدوم، واحد يعني صار يعني مفقود، يعني هو الآن بين مصدق ومكذب، يقول يعني في معقول كذا؟ الحين لو تطرح أنت الفكرة، لو تكثف الطرح على الناس الفكرة، ترى إبليس ما هو كافر، إبليس عاصي. ليش؟ لأنه ما كان يكون جحود، جحود الإكران كان يعني هو قال له اسجد، قال ما أبغى أسجد، خلاص مجرد معصية وشغلة إبليس معصية. يعني إبليس عاصي ما هو كافر، يعني سيخرج يوم من الأيام من النار ويدخل الجنة، مش اللي من اعتقاد أهل السنة والاعتقاد الحق أن العصاة عذابهم في النار ما هو أبدي وما هم مخلدين، حيطلعوا من النار في يوم من الأيام ويدخلوا الجنة. فعلى الكلام هذا الضال هذا أنه إبليس حيدخل الجنة يوم من الأيام، حتحصل إبليس ذلك جنة كذا الجنة مع المسلمين والصديقين، وطلع آدم من الجنة ودخل. يعني المشكلة أنك أنت الآن، نحن الآن نسخر من هذا، لكن ممكن لو تكثف الطرح في القنوات التلفزيونية على عامة الناس ممكن يقول صحيح، أي والله صحيح، قال فبعزتك ما اعترف بعزة الله هذا تأويل، يعني صحيح قال خلقتني للنار اعترف ان الله خلقه. شوف جيف كيف مؤمن وما خلص كل شيء الان اي شيء ما تستعجل ما تستعجل. يطلع كذا كتاب في بيان ايمان جبريل انه عاصي يقول لك فبعزتك لو بينهم اجمعين حلف بعزه الله لانه يمكن انه يحلف بالله وان ابليس يحلف بالله ما يحلف شيء ثاني. ابليس يحلف وهو صح صيغه القسم تبع ابليس صحيحه فبعزتك صحيحه صيغه القسم فبعزتك وخلقتني من نار وخلقته من طين. ابليس يعترف ان الله هو الخالق ايوه لانه قاتل بالله على صحته على ايمان ابليس لا تستنظرك. طيب والكائن يعني لعنه الله في القرآن قال لعنه الله فكفكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. اذا كان هذول الخلدين جنود ابليس هو ايش اسمه حيتركهم في النار اسمه على اي حال هو نفس الموضوع انه نحن الان في زمن الطعن في الثواب فما تستغرب الان نجيب اي حقيقه المسلمات في فيها نقاش ايوه يعني يجب ترتب تقول معصية بالشهادة المعصية عن شهادة أكبر من معصية عن علم معصية عن علم أكبر من معصية عن جهل ماشي لكن كل معصية وكذلك الكفر كفر عن شهادة كفر عن علم كفر عن هو الحقيقة كفر عن شهادة حالة خاصة من كفر عن علم لأنه يعني هو داخل فيها هو الأخير الشاهد عالم أو على علم شهدا يعلم شهدا وهو يعلم فهي داخلة لكن فيها بالإضافة للعلم القلبي والحس الحس يعني سمع رأى بالإضافة إلى قضية العلم القلبي اليقين. طيب في إضافة هذه القدرة جنة هذه الآية بعد لما تكفروا في هذا الكتاب لما تلبسون الحق لما تلبسون الزمان. طيب ممكن يقول وفيها تناقض وفي الآية في بيان تناقض أهل الكتاب مع أنفسهم فإذا كانوا يدعون الإيمان بالتوراة والإنجيل فكيف يكفرون بما فيهما من وجود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو يقال لهم أنتم الآن تؤمنون بالتوراة والإنجيل ولا لا؟ فإذا قالوا نعم كيف هذه كتبنا كيف ما نؤمن نحن؟ نقول طيب إذا في كتبكم موجود يعني في كتبكم منصوص بوضوح وجلاء على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولذلك حط بين قوسين كيف يكفرون بإيش ثم تكفرون بالذي مكتوب عندكم إيش؟ إنه هو محمد. بين قوسين الذي يجدونه مكتوبا عندهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. تفتح القوس الرسول النبي الأمي بعد محمد صلى الله عليه وسلم بين قوسين الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الأعراف 117. فإذا قال واحد يعني أكيد موجود خبر النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام موجود في التوراة والإنجيل، طبعا موجود، موجود موصوف بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كل القرآن كل السنة كل العلوم هذه تنهل منها، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. من وين جاء؟ من وين جاء كل العلم هذا؟ من وين جاء؟ وحي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالآية فيها تناقض أهل الكتاب، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ أنتم الآن تكفرون يعني أن عندكم التوراة والإنجيل وأنكم فيها آيات تؤمنون بها ولا لا؟ إذا كنتم تؤمنون بها طب كيف تكفرون به؟ مكتوب عندكم فيها التوراة والإنجيل. طيب في شيء ثاني؟ طبعا هو نبه على قضية الزمخشري هو من المعتزلة، وانه يعني طبعا في ثنايا كلامي في التفسير ادخل مذهبه الباطل. طيب إذا كان الشخص مع إذا سأل الشاهد إذا سأل القاضي عن الشاهد فوجده عدلا ثقة فهو شاهد، من شروط قبول الشهادة أن يكون ثقة عدل ما هو معروف مثلا ولا معروف ليس معروفا بجسد ولا معروف. طيب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ الواو هذه واو إيش؟ واو الحال. كيف تكفرون بآيات الله وحالكم مشاهدة والشهادة على هذا الذي أو المعجزات أو ما في كتابكم أو ما في القرآن؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في كراهية المعصر للرجال قال حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو حديث وعلي حديث حسن صحيح. طيب عبد الله إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي عن أبيه عبد الله مدني ثقة يروي الحديث عن علي رضي الله. ما هو الحديث؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقص. ايش يعني القص هذه؟ وش هي؟ بلدة في مصر على ساحل البحر. هذه اسمها قس، بلدة قس موجودة الآن. طيب. يقول قريبة من إنيس أو تنيس أو تنيس، يعني اسم بلد ثاني مجاورة لها في مصر، طبعا ينسب لها تنيس. طيب قالوا قس اسم بلد تعمل فيها هذه الملابس أو الثياب المضلعة بالحرير، وقالوا القس يعني محول من القس. وهو نوع أو هو الحرير، يقولون دودة القز، على أن القز يطلق على قديم الحرير درجات فاخرة جدا في المستويات، فيقولون القز يطلق على رديء الحرير. طيب لكن الأشهر أنه هذه يعني نهى عن لبس القزي، أن هذا الثياب منسوبة إلى البلد التي تصنع فيها. من زمان كانت نسبة الثياب للبلدان، نسبة الثياب للبلدان، لأن كل بلد مشهورة في صناعة لباس، فيصير يلبس جنس الثوب للبلد لأنه صنع. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، فإذا هو لبس الحرير، لكن هذه الملابس كانت مشهورة تصنع في بلد معين من حرير أو من القز، نوع من الحرير. قال والمعصفر، طبعا الآن زينا على قضية علاقة باب هذا بما قبله، باب قبله كان الكلام على مسألة الحمرة، وفي أحد الأخوان لما قلنا الكلام في سبع أخوان أحمر بنفس الأحمر للرجال أو السادس كان أو قول أحد الأخوان أن هذا له علاقة بالعصفر، لأن العصفر لما يسقط الثوب به يطلع قريب إلى الحمرة، رايح الحمرة، هو أول أصفر بس إذا اشتد الصبغ هو أصفر على أحمر، إذا اشتد الصبغ صار أحمر. قيل لأن المشركين كانوا يلبسون المعصفر، وقيل لأن المعصفر من ثياب النساء. على أي حال جئنا إلى هنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. المعصفر مصبوغ بالعصفر، العصفر يصبغ أحمر، فهذا ارتباط حديث من قبل. قال الشوكاني الراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر، كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة من صباغ عن صباغ العصفر. هذا كان أحد الأقوال في مسألة لبس الأحمر، وقلنا لبس الأحمر حكمه الجواز مطلقا، اثنين المنع مطلقا، ثلاثة خص الجواز بما كان مخلوطا بغيره، أربعة أن من ذكرنا من الأقوال أن منع الأحمر اللي ينتج عن الصبغ بالعصفر وليس صبغ بأي شيء ثاني، بالعصفر تحديدا. هنا النهي عن لبس المعصفر اللي يبغى يربط بين الأحمر وبين هذا، فيقول إنه هذا يؤيد أن منع لبس الأحمر إذا كان ناتج عن العصفرة المصطبغ بالعصفر هذا المعصفر. الترمذي رحمه الله في أبواب الآداب بعد ذلك، والآن نحن الآن في كتاب اللباس، هو في الآداب الترمذي عقد بابا بعنوان باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال. طبعا الكراهية في كلام الأولين تطلق على التحريم وعلى المكروه، الاصطلاح عليه مشهور يعني، وفي القرآن الكريم تطلق على الحرام الشديد. لما ذكر الشرك ذكر الزنا وقتل الأولاد وهذا، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه في القرآن والسنة ممكن يكون على التحريم الشديد، لكن في اصطلاحات الفقهاء بعد ذلك أو الأصوليين يعني أصول الفقه قسموا الحرام والمكروه والمباح والمستحب والواجب، كما أن التمييز اللي حتى الواحد يعرف يعني المكلف هذه فيها إثم ولا فيها ولا ما فيها إثم، يعني من باب التوضيح. فاصطلحوا على أن المكروه يطلق على ما دون الحرام، ما يصل الحرام، ما يأثم فاعله ولا الأرض ولا الكلمة أصلا. ولذلك طلع الشيطان يقول يعني عند أبي حنيفة مكروه يعني تحريما، يسوي شأنه في الكراهية التحريمية، فيقسمون الكراهية تحريمية وكراهية غير تحريمية من هذا الباب. على أي حال الترمذي عقد بابا بعنوان ما جاء في كراهية نفس المعصب للرجال، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر أنه قال مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التعزير يعني العقوبة بالامتناع عن رد السلام معروف، التعزير هذا نوع من التعزير معروف، التعزير بالهجر يعني مقاطعة، مثل في قصة كعب بن مالك، التعزير بترك رد السلام، التعزير بالكلام بالتوبيخ والتقريع، التعزير ممكن نصل إلى القتل. فالتعزير هو درجة وأنواع، فمنه مثلا التعزير بعدم رد السلام، قد يعذر المبتدع والعاصي المعلم بحسنه ما يرد عليه السلام تعزيرا له، يبين له بأنه هو يحس حتى يحس أنه منبوذ على هذا الأعمال التي عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه الرجل الذي يلبس ثوبان أحمران ما رد عليه. قال الترمذي بعد ما روى الحديث، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدري أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصرا، يعني إذا صبغ بغير العصر معصر لا بأس به. طبعا هذا قول، أو الآخر أن الأحمر أحمر بغض النظر هو ناتج من إيش فهو ممنوع. فهي المسألة أقوى كما تتقدم، لكن لما يكون معصر هذا أشد، هذا أشد. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم، كان الترمذي بعد ما روى الحديث إيش قال؟ قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وحديث علي حديث حسن صحيح، فهو روى حديث علي قال حسن صحيح، وهو أشار الترمذي إلى أن هنالك حديث آخر عن أنس وحديث عن عبد الله بن عمرو. أما حديث عبد الله بن عمرو فهو نفسه الترمذي بعد كذا باب أورده في الآداب، في كتاب الآداب من سنن نفسه سنن الترمذي صحيح الترمذي في أبواب الآداب أورد حديث عبد الله بن عمرو، وقال هنا في كتاب اللباب قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم أيضا، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فإذا واضح أنه هو نهى هذا الرجل عن لبس رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه عن لبس المعصفر، لأن الكفار يصبغون بالمعصفر وبالعصفر ويلبسون الثياب المعصفرة، هذه الثياب صاربة للحمرة، طبيعة ناتي في الصبغ هذا. فنظرا لأن المسلمين يجب أن يتميزوا عن الكفار ولا يتشبهوا بهم في الهيئة ولا في اللباس ولا في الأعياد، فإنه نهى عن لبس ثياب الكفار، مشابهة الكفار في اللباس، ومن ذلك أنهم يلبسون المعصر، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي الرواية الأخرى يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ هذا إنكار. قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. هذا في بيان يعني شدة كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الثياب المعصرة. وأيضا فقد جاء في نفس الموضوع هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا اختلفوا فيه والراجح أنه حسن السند هذا. قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي: من الذي يتكلم؟ عبد الله بن عمرو عاف أيضا، لأنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ هو عبد الله بن عمرو. قال: فالتفت إلي وعلي ريقة مضرجة بالحصفر، فقلت فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، عرفت ما كره الثياب اللي عليها. فأتيت أهلي وهم يسترون تنورهم، يوقدون الفرن أو التنور الذي يخبزون ويستأثر الذي فيه الطعام، انضاج الطعام من لحم وخبز وغيره، يعني في التنور. فقذفتها فيه ثم اتيته من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ وين الثياب اللي كانت عليك؟ شنو فيها؟ فاخبرته اني حرقته، فقال: الا كسوتها بعض اهلك؟ اخرجه احمد وابو داود بن ماجه وزاد: فانه لا باس بذلك للنساء. عرفنا الان عله اخرى في النهي عن المعصفر والاحمر المعصفر، انه هو من ثياب النهي عنه لاجل عدم مشابهه النساء. هذا بالنسبة لهذا الحديث، يعني هو أحمر، لكن قلنا العصفر هو درجات، الصبغ والعصفر درجات. العصفر موجود الآن، لو تذهب إلى العطارين والبقالات حتى الكبيرة تقول: أعطيني عصفر يعطيك. العصفر هذا يصبغ الرز اللي تشوفه أحيانا أصفر أو أصفر محمر، من طرقهم. طبعا هو العصفر نبات، أصفر نبات، فأحيانا يصبغون به الرز، فيضعون عصفر مع الرز فيجعلون الرز يتحول من ابيض. اذا كان العصفر يعني خفيف يطلع اصفر، واذا كان شديد يطلع احمر، فممكن يطلع لك اصفر ضارب للحمرة بين الاصفر والاحمر الى ان يصير احمر. اذا صار الصبغ شديدا والصباغ شديدا صار احمر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.